اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بكورنيش النيل بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. فجر خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، حري بنا إخوة الإيمان أن نكثر في هذا اليوم من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على قراءة سورة الكهف. ففي الحديث: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. كما أنه في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ونحن ندعوك يا ربنا أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين يا الله. إخوتنا إخوة الإيمان، دائما نستهل معكم بأطيب الذكر وخير الكلم بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، عليك بتلاوة القرآن الكريم، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فهذه تلاوة مباركة لسورة الرحمن يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شوار من نار ونخاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشق قَدْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ كذبان؟ فيومئذ لا يسأل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء صدق الله العظيم. لا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. وهكذا إخوة الإيمان، استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة لما تيسر من سورة الرحمن، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ونحن هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بكورنيش النيل بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، هنيئا لمن نهض من فراشه وتوضأ وذهب لأداء صلاة الصبح في جماعة، فمن فضائل صلاة الفجر أنه من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فضلا عن أن صلاة الصبح نور لصاحبها يوم القيامة، كذلك من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه ورعايته. وصلاة الفجر إخوة الإيمان ضمان للجنة، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. فاللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين. إلى مزيد من الابتهال والدعاء، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر يوم جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. لا سيدنا محمد محمد رسول الله خير من صلى وسجد خير من قام وعبد يا نبي الهدى نبي الهدى ينجو به كل مهتدي أيها الناس أيها الناس أيها الناس خالفوا طيش نفس صرفتها عن الهدى الأهواء وعمل الطيب واصنع الخير واصنع الخير للحياتين حتى تأمن النفس إن تدان القضاء واستعينوا بالصبر في كل خطب واستعينوا بالصبر في كل خطب فهو للنفس والفؤاد الدواء واطلبوا الرزق طيبا وحلالا واطلبوا الرزق طيبا وحلالا فإذا طاب عز منه البناء وأقيموا الصلاة لله فارضى وأقيموا الصلاة لله فارضى فهي للقلب واليقين الضياء. واغضضوا الطرف فالعيون شهود واكبحوا النفس فالكمال الحياء وازرعوا تحصدوا بعد حين وزرعوا اليوم تحصدوا بعد حين وابتنوا حيث لا يزول البناء أيها الناس هذه بينات وعظات قامت لها الخطباء فاستقيموا وآمنوا وأطيعوا يهديكم ويحل الثناء الصلاة والسلام عليك بالله يا حليمة قولي ما جرى حين احتضنت محمدا خير الورى قولي بربك كيف نبضك وقتها لما فؤادك والحبيب تجاورا

وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، لقد أوتي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وروت السنة أحاديث نبوية تشتمل على الكثير من الوصايا والتوجيهات التي تعد منهجا رصينا لبناء الحضارة والمجتمع. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى بناء الإنسان عن طريق التكافل والتواد والتراحم، حتى يصبح المجتمع قويا متماسكا يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا كانت وتكون تعاليم الدين الإسلامي من الناحية الاجتماعية، أن يكون المسلم على قلب أخيه المسلم، يشاركه أفراحه وأتراحه، بل يشاركه أطراحه قبل أفراحه. ما أجمل أن يساعد الغني الفقير، ويعطف ويحن الكبير على الصغير. من ذلك، إخوة الإيمان، تظهر أهداف التضامن والتكافل الاجتماعي، وحين ينشأ الفرد على هذه الأهداف وهذه التعاليم يكون قد بدأ السير في الاتجاه الصحيح وعرف مكانه في المجتمع. فالفرد أيها الأحباب الكرام متفاعل متعاون مع كل أفراد المجتمع. يقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة المؤمنون، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة والتي سيأمنا فيها بمشيئة الله القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، نستمع منه إلى هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، ف فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء تكذبان فيهن خيرات حساب فبأي آلاء كذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء

فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونبوء إليك يا أكرم الأكرمين. إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اجعل أول يومنا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة الفجر ونقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. نقلناها لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. كان معنا قارئا وأمنا في الصلاة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. في الختام، إخوة الإيمان، هذه تحيات الزميلين محمد الورداني ومحمود أمين من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة هذه تحيات الزميلين تامر عبد الغني وأحمد رامي، وتحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. الميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستديوهات. هذه تحياتي. عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 23 من شهر الله الحرام، شهر المحرم، من عام 1442 من الهجرة، الموافق 11 من سبتمبر من عام 2020 من الميلاد.